السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ خير الحمد لله. بارك الله فيك ونفع الله بكم. جزاك الله خير. في السؤال بارك الله فيك. حججت 1412 فعند عند التلبية بالإحرام لبيت اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. فلما في اليوم العاشر كان معنا ناس من الجماعة. عاد السؤال. 1412 حججت فعند الإحرام يعني لبيت التلبية لبيك اللهم عمرة متمتع بها إلى الحج. ولما في اليوم العاشر قالوا إحنا حججنا مفردين يعني ما قرنا ما عمرة مع الحج. فلما طوف ولما فلا ما عدت الطواف ولا الوداع ولا. مش زين ذلك. يعني حججنا احنا انا عند النية نويت انها عمرة وحج قران يعني نعم ايه؟ ولما في اليوم العاشر قالوا لا احنا مفردين ايه؟ فعملنا معاهم مفردين اه؟ في اليوم العاشر قالوا اللي معانا ايه؟ احنا مفردين يعني احرموا مفرد احنا ما عاد روحنا فوضنا حجنا الثاني يعني عملنا ايه؟ زيهم ما دفعنا ولا شيء ولا قبل. انت على كل حال قارن ايوه وعليك الهدي ايوه. هل اهديت؟ لا ما اهديت يا شيخ انا لا اهديت هذا واحدة. انا ما ذبحت الهدي هذا واحدة. ذبحت الهدي ولا لا؟ لا ما ذبحت هدي. ثانيا اذبحوا الان اذبحوا الان. ثانيا اذبحوا الان. ما رحت فوضت الحج ثاني مرة يعني ها؟ يعني ما طفت ثاني مرة للحج يعني اكتفيت بالطواف الاول والسعي الاول. الان فهمت الان من كلامك ايوه انك قارن ايوه مظبوط وطفت وسعيت مع جماعتك نعم كلام ولا لا ايوه. في اليوم العاشر قالوا احنا مفردين يعني مفرد اي فانا عملت زيهم على اني مفرد فما رحت فوت حجي ثاني مره ما سعيت وطفت للحج يعني اكتفيت طفت وسعيت ولا لا ها طفت وسعيت طفت وسعيت في البدايه فقط. طيب ويوم العيد ها ويوم العيد ما طفت ولا سعيت ابدا وهم ما طافوا ولا سعوا؟ ما طافوا ولا سعوا لأنهم مفردين الشيخ. والمفرد لازم يطوف بعد الوقوف. ما طافوا أبدا، احنا طفنا في البداية لأن جينا احنا قبل اليوم السابع، احنا جينا قبل اليوم السابع. وطفنا وسعينا طواف فأنا عن طوافي إنها للعمر وهم عن طوافوا عنها للحج في البداية. بس ما يمكن طواف الحج قبل الوقوف. ما أدري والله يا شيخ هذا ما حصل يعني. لا على كل حال استفتوا غيرنا. لأنك مفرد لك ثلاث سنين وتسأل كيف؟ اسأل غيري. جزاك طيب. الله يا شيخ جزاك الله خير.